طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الاستثناء. بعد أن فرغ من الكلام على المخصصات المنفصلة، ذكر المخصصات المتصلة، يعني لازلنا في باب التخصيص. إنما ما مر بنا من المخصصات التسعة هذه مخصصات منفصلة، والاستثناء ما سيأتي مخصصات متصلة، فلازلنا مع هذا الباب في المخصصات. يقول: الاستثناء. والاستثناء من الثني، تقول ثنيت الحبل أي رددت بعضه إلى بعض. وأما في الاصطلاح فما ذكر. قال رحمه الله تعالى: الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها. هذا التعريف الأول، وهو تعريف النحاة. والتعريف الثاني الذي قال وقيل، هذا تعريف الأصوليين، هذا تعريف الأصوليين. والمصنف إنما اختار تعريف النحاة مع أنه من علماء الأصول، إلا أنه اختار تعريف النحاة. وقد سبق معنا نظائر لهذا، أنه يأتي بتعريف النحاة وتعريف الأصوليين ويجنح إلى تعريف علماء النحو أو اللغة. طيب، يقول: هو إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها، وهو يعني غير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا. وذكر الآن يعني تعريف الاستثناء عند أهل اللغة، ثم ذكر الأدوات، أدوات الاستثناء. وأم الباب كما هو معروف هي إلا هي أم الباب، ويقوم مقامها هذه الأدوات المذكورة، وبعضها أسماء وبعضها يكون فعلا ويكون حرفا، مثل خلاء وعدا. إذا دخلت عليها ماء لا تكون إلا فعلا، وإذا لم تدخل عليها يصلح أن تكون فعلا ويصلح أن تكون حرفا باعتبار يعني حالة ما بعدها. وغير سواء أسماء، وإلا أم الباب وهي حرف، إلا أم الباب وهي حرف. فأدوات الاستثناء منها ما هو اسم، ومنها ما هو حرف، ومنها ما يكون فعلا وحرفا. وأم الباب هي إلا. طيب، ثم قال وقيل، هذا التعريف الثاني. قال وقيل: قول متصل ذو صيغة تدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. وأنا ماذا قلت؟ القول الأول، أنا قلت الثاني. قول متصل ذو صيغة تدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. ما عندكم في ذو صيغة؟ طيب، يعني قول متصل يدل على أن المذكور معه، سهل. النسخة هذه فيها أخطاء كثيرة. وقيل قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. طيب، الآن ما الفرق بين تعريف أهل اللغة وتعريف أهل الأصول؟ تعريف أهل اللغة على أن الاستثناء أخرج شيئا كان مرادا من قبل. يعني إذا قلت قام القوم إلا زيدا، على التعريف الأول تعريف أهل النحو، إذا لما قلت قام القوم زيد كان داخلا في هذا العموم، وإنما خرج بإلا وإحدى أخواته. ولذلك قال إخراج بعض الجملة بإلا، يعني أن المستثنى عند أهل اللغة أو النحو كان داخلا في المستثنى منه، إلا أنه خرج بإلا أو إحدى أخواته. عند علماء الأصول أن المستثنى لم يكن داخلا في المستثنى منه، هو غير مراد وغير داخل، ولذلك قالوا قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، يعني إنما هو بيان على هذا، إنما جاء هذا البيان والإيضاح، وإلا فإنه غير داخل. يعني إذا قلت قام القوم إلا زيدا، أنت عند علماء الأصول لما قلت قام القوم ما أردت زيدا، أنت ما أردته، وإنما عند أن قلت إلا زيدا أردت الإيضاح والبيان أنه غير مراد لك بالكلام الأول، أنه غير داخل في العموم. عند علماء الأصول المستثنى غير داخل في العموم أصالة ابتداء، غير مقصود بالحكم العام. أما عند علماء النحو فإنه كان داخلا وفي العموم وكان مقصودا، إلا أنه خرج بإلا وإحدى أخواتها. الآن وضح الفرق بين هذا وهذا. طيب قال وهذا قول من يزعم، يعني التعريف الثاني مع أنه تعريف الأصوليين لكن هو لم يرتضيه. قال وهذا قول من يزعم أن التعريف بالإخراج تناقض وليس بشيء، يعني هو يقول هذا الثاني قول من لم يرتضي القول الأول، لأنه يدعي أن هذا أن التعريف بالإخراج تناقض. لماذا تناقض؟ يعني أهل الأصول قالوا تعريف اللغة فيه تناقض، عند أن تقول قام القوم إلا زيدا، وأن زيدا كان مقصودا وداخلا في العموم إلا أنه خرج بعد ذلك، قالوا تناقض معنى الكلام، قام زيد لم يقم زيد، هذا معنى وجود التناقض عندهم. لأنك عند أن قلت قام القوم وزيد داخل في هذا العموم أثبت له ماذا؟ القيام معهم. فإذا قلت إلا زيدا معنى أنك نفيت عنه القيام. قالوا فكيف تقول قام زيد لم يقم زيد؟ فأنت الآن قالوا تناقضت حيث أثبتت له القيام ثم نفيت عنه القيام. فهذا قول علماء الأصول الذي لم يرتضه المصنف، المصنف ما ارتضاه. طيب قال وهذا قول من يزعم أن التعريف بالإخراج تناقض وليس بشيء. الآن علم كيف كان تناقضا. طيب إذا ذكر الآن التعريف ثم ذكر الأدوات، المسألة الثالثة قال والاستثناء يجب اتصاله ويتطرق إليه ويتطرق إلى النص بخلاف التخصيص بغيره إلى آخر. الآن ذكر المصنف انتقل بنا إلى مسألة أخرى، وهي ما هي المسائل التي يفارق فيها الاستثناء غيره من التخصيص، من التخصيص وكذلك أيضا النسخ، يعني بماذا يفارق التخصيص المنفصل، لأن الاستثناء تخصيص متصل. فهو يذكر الآن ما هي الأشياء التي يفارق فيها الاستثناء المخصصات المنفصلة، وما هي الأشياء التي يفارق فيها النسخ. فيقول الاستثناء يجب اتصاله، الاستثناء يجب أن يكون متصلا بخلاف سائر أنواع التخصيص، منها ما يكون متصلا ومنها ما يكون منفصلا، مع أن الاستثناء نوع من التخصيص. طيب قال ويتطرق إلى النص، أولا يجب اتصاله، فلا يمكن أن يكون الاستثناء منفصلا، لا يكون الاستثناء منفصلا. طبعا هناك سيأتي معنا مسألة الاستثناء بعد مدة، الاستثناء بعد مدة، حتى ذكر عن ابن عباس أنه قال يجوز الاستثناء إلى سنة، لكن هنا يقول الاستثناء يجب اتصاله، يعني يجب اتصاله حقيقة أو حكما، وهو ما عبر عنه فيما في النقطة التي بعدها بقوله المعتاد. طيب قال الاستثناء يجب اتصاله ويتطرق إلى النص، يتطرق إلى النص، النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. يقول الاستثناء يرد عليه بخلاف المخصصات الأخرى ما تدل على الذي هو نص في المسألة، لأنه هذا الشيء مراد يقينا، بخلاف العموم دلالته ظنية، ولذلك أخرجنا بعض الأفراد. فتقول عندي لزيد عشرة، الآن كلمة عشرة نص صريح ما تحتمل سبعة ولا ستة ولا شيء آخر، مع أنك تقول عندي لزيد عشرة إلا ثلاثة، فيكون عندك كم؟ سبعة. طبعا على ما سيأتي من خلاف، هل يجوز استثناء الأكثر النصف الأقل؟ يعني سيأتي الكلام عليه. فيقول إن ما يفارق الاستثناء فيه غيره أنه يجب اتصاله، هذا الأمر الأول أو الفارق الأول. الثاني أنه يتطرق إلى النص بخلاف التخصيص بغيره فيهما، أي بخلاف المخصصات المنفصلة، فإنها لا يجب فيها الاتصال مثل هذا، وكذلك أيضا أنها لا تتطرق إلى النص الصريح. هذا ما يفارق فيه الاستثناء المخصصات الأخرى المنفصلة. بل كلامه لما قال التخصيص بغيره يعني المتصل، وحتى أيضا المنفصل، وحتى أيضا المتصل كالشرط وكالصفة الذي سيأتي، كلامه عام. قال ويفارق النسخ، أي أن الاستثناء من الفرق بينه وبين النسخ. قال ويفارق النسخ في الاتصال، يعني الاستثناء يكون متصلا، أما النسخ فإنه خطاب رافع لخطاب سابق مع تراخيه عنه، يكون مع التراخي حتى لو كان اللفظ واحدا، يعني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. طيب هذا ناسخ، طيب ناسخ لكلام سابق، لنهي سابق، كنت قد نهيتكم أي في الزمن السابق، وإنما هذا أخبر عما كان سابقا. قال ويفارق النسخ في الاتصال، الناسخ يكون متراخي عن المنسوخ. قال الثاني، هذا الفرق الأول بين النسخ وبين الاستثناء. الثاني قال وفي رفع بعض حكم النص، وفي رفع بعض حكم النص، يعني أن الاستثناء إنما رفع بعض حكم النص، يعني قام القوم إلا زيدا رفعت زيد، أخرجته من الحكم العام، ما أخرجت الكل، إنما أخرجت بعض الأفراد، هذا الاستثناء. أما النسخ فإنه رفع للأول بالكلية، رفع للخطاب الأول بالكلية كاملا، وأما الاستثناء فإنما يخرج بعض الأفراد. طبعا هذا بناء على التعريف الذي اختاره، أنه إخراج الاستثناء، بخلاف التعريف الأصوليين يقولون إن المستثنى غير مراد أصلا، وإنما لما قال إلا بين لك أنه غير مراد عنده، بين لك أن هذا ما أراده، إنما أراد البقية. قال وفي رفع، أي مما يخالف النسخ الاستثناء، في رفع بعض حكم النص. قال وفي منع دخول المستثنى على تعريفه الثاني، يعني لا كلمة المعنى هذه يعني ظاهرنا زائد، إيش عندكم؟ وفي منع دخول المستثنى على تعريفه الثاني، يعني على التعريف الثاني باعتبار أنه غير داخل، إنما كان بيان. طيب المسألة التي بعدها وهي الرابعة، قال ويشترط للاستثناء الاتصال المعتاد، يعني لا يشترط الاتصال المباشر، إنما الاتصال المعتاد، يعني كما يعبر البعض يقولون لا بد أن يكون المستثنى متصلا حقيقة أو حكما، حقيقة مثل أن تقول قام القوم إلا زيدا، أو أن تقول عبيدي أحرار إلا فلانا، نسائي طوالق إلا فلانة، هذا الآن اتصل اتصالا حقيقيا. لكن لو قلت عبيدي أحرار ثم تثاءبت، بعد التثاؤب قلت إلا بكرا، أو عطست بعد أن عطست وحمدت الله وشمتك السامع ورددت عليه تقول إلا فلانا، أو حصل لك سؤال أو رددت سلاما، قالوا هذا الآن في حكم المتصل، هذا في حكم المتصل، لأنه شيء في الغالب ما يمكن دفعه. لكن أن تقول عبيدي أحرار وبعد وقت طويل تقول إلا فلان، هذا الذي فيه الخلاف. قال ويشترط الاستثناء الاتصال المعتاد كسائر التوابع، خلافا لابن عباس، وأجازه عطاء والحسن ما دام في المجلس، وأومى إليه أحمد في الاستثناء في اليمين، وأن لا يكون من غيرها في المسألة. طيب المسألة الأولى يقول لا بد أن يكون متصلا، يعني معنى الكلام حقيقة أو حكما، قال خلافا لابن عباس، فإنه يروى عنه أنه أجاز أن يستثني ولو بعد سنة ولو كان الأمر كذلك لفسد ما يتعلق بالتوكيل، ما يتعلق بالأيمان، ما يتعلق بالنذور، ما يتعلق بالطلاق، ما يتعلق بالبيع. يأتي ويقول لو بعتك بيتي ب100,000 وبعد شهور يقول له إلا الحجرة الفلانية، إلا الجزء الفلاني من البيت. طيب ما اتفقنا على هذا؟ قال الاستثناء بابه مفتوح ويجوز إلى سنة. ويأتي ويقول نسائي طوال، فبعد مدة يقول إلا فلان، إلا فلان أنا أستثني، والله لا أفعلن كذا وكذا. ثم بعد وقت طويل يقول إن شاء الله. فعلى هذا القول يجوز الاستثناء وإن طال إلى سنة. ولذلك ذكروا أن يعني لأن الجمهور على عدم هذا، يعني أبو حنيفة يرى الجواز، يرى الجواز، وذكروا أن بعض الوزراء أراد أن يغري المنصور بأبي حنيفة، فقال له إن هذا يخالف مذهب جدك في الاستثناء. أبو حنيفة قال إن هذا يريد أن يبطل دولتك. قال له وكيف؟ قال عند أن يقول بجواز الاستثناء إلى أجل الذي يعني ينكره، فإنه يمكن أن تبايع ويستثني البيعة بعد ذلك، يبايعك على الخلافة ثم يستثني بعد مدة فتبطل خلافتك وتبطل دولتك. ويذكرون أن من الطوائف التي يتندرون بها أن رجلا مر على الكوفة فقال امرأتي طالق، إن كان في الدنيا نخل أكثر من نخل الكوفة. بعد مدة زار البصرة وجدها أكثر، قال إلا البصرة. بعد ما امرأته طالق إن كان في الدنيا نخل أكثر من الكوفة، ثم بعد أن وصل إلى البصرة قال إلا البصرة، قال إلا البصرة. هذا يذكرونه في التندر على هذا القول، وأن هذا القول يحصل يترتب عليه ما يترتب. إنسان يطلق ثم يستثني بعد مدة، يعتق يستثني بعد مدة، يبيع يحلف يستثني بعد مدة. طيب قال وأجازه عطاء والحسن ما دام في المجلس. اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول أنه يجوز أن يستثني ما دام في المجلس. قال لأن الشرع جعل للمجلس خيارا، فما دام المجلس قالوا فإنه في حكم الكلام الواحد، جعلوا المجلس في حكم الكلام المتصل. قالوا لأن الشرع أثبت خيار المجلس، وبناء عليه قالوا فيجوز الإنسان أن يستثني ما دام في المجلس. طيب وإن طال؟ قالوا وإن طال، طالما أن المجلس لا زال واحدا فيجوز له أن يستثني قبل القيام. حجتهم في ذلك أن الشرع أثبت خيار المجلس، مع أن الخيار نوع من أنواع الاستثناء أو الرجوع أو إبطال العقد كله. عند أن يقول بعتك كذا قال قبلت، ثم بعد ذلك يقول له يعني فسخت البيع، هذا ما حصل استثناء، حصل إبطال. فقالوا إذن يجوز ما دام في المجلس لأن الشرع أجاز مثل ذلك، وحينئذ قالوا إن الاستثناء في المجلس، إن المجلس في حكم الكلام المتصل، في حكم الكلام المتصل. طيب قال وأومى إليه أحمد في الاستثناء في اليمين، يعني الإمام أحمد يومي إلى هذا لكن في الاستثناء في اليمين في المجلس، لكن في اليمين ما هو في كل باب. طيب إذن عندنا القول الأول أن الاستثناء لا بد أن يتصل حقيقة أو حكما. الثاني يجوز الاستثناء ما دام المتكلم في المجلس. الثالث يجوز إلى سنة. طيب قال وألا يكون من غير جنس المستثنى منه، وألا يكون من المستثنى من غير جنس المستثنى منه، يعني قام القوم إلا رجلا، الرجل من جنس القوم، قام الطلاب إلا طالبا، لكن هذا من جنس. ماتت الإبل إلا بعيرا، أطعمت الأغنام إلا شاة، هذا من الجنس، لكن من غير الجنس قالوا لا يجوز. قام القوم إلا حمارا، قام القوم إلا حمارا، غسلت الثياب إلا كتابا، هذا الآن ليس من جنسه، الكتاب ليس من جنس الثياب. وهناك من يقول بالجواز، هناك من يقول بالجواز، وهناك من يقول بالجواز في الجنس القريب، يعني مثل الدرهم والدينار، تقول عندي 100 دينار إلا 10 دراهم، إلا 10 دراهم وما أشبه ذلك. قالوا هذا الآن جنس قريب، هذا جنس قريب. قام الرجال إلا امرأة، الآن جنس قريب، لكن قام الرجال إلا جنيا، فهذا القرب. طيب يقول وألا يكون من غير جنس المستثنى منه خلافا لبعض الشافعية. طبعا اشتراط أن يكون من الجنس، هذا قول الجمهور، اشتراط أن يكون مستثنى من جنس المستثنى منه، هذا مذهب الجمهور. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يشترط، إلى أنه لا يشترط. طيب قال وألا يكون من غير جنس المستثنى منه خلافا لبعض الشافعية ومالك وأبي حنيفة وبعض المتكلمين. القول الأول قول الجمهور أنه يشترط أن يكون من جنسه. قال لنا الاستثناء إما إخراج ما تناوله أو ما يصلح أن يتناوله المستثنى منه، وأحد الجنسين لا يصلح أن يتناول الآخر. قال الاستثناء إما إخراج ما تناوله، يعني مثل قام القوم، فالآن كلمة القوم تناولت جميع القوم، فأخرجت ما تناوله ذلك اللفظ. قال أو ما يصلح أن يتناوله، ما يصلح أن يتناوله، والحمار ليس من القوم، والكتاب ليس من الثياب، وهكذا. الذين قالوا بالجواز قالوا الله تعالى قد قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس ليس من الملائكة، لأن الله تعالى قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إلا إبليس كان من الجن. قالوا حينئذ يجوز الاستثناء من غير الجنس. وقالوا في كلام العرب وبلدة ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيس، البقر الوحش والإبل ما فيها أنيس إلا هؤلاء. طبعا هؤلاء ليسوا مما يعني يؤنس به. طيب قال لنا الاستثناء إما إخراج ما تناوله، أي اللفظ الأول العموم، أو ما يصلح أن يتناوله المستثنى منه واحد الجنسين. عندكم هكذا؟ نعم، واحد الجنسين لا يصلح. طيب أو ما يصلح أن يتناول المستثنى منه واحد الجنسين لا يصلح أن يتناول الآخر. قالوا وقع في القرآن واللغة كثيرا، الذين قالوا يجوز الاستثناء من غير الجنس مثل ما ذكر سابقا. قال الجواب قلنا يتعين حمله على المجاز. قالوا هذا مجازا لا حقيقة، وعلى التوسع في الاستعمال. قال قلنا يتعين، عن الجمهور الذين قالوا لا يجوز الاستثناء من غير الجنس أجابوا عما ورد إلا إبليس وإلا العافير وإلا العيس. قالوا هذا يتعين حمله على المجاز والاتساع، لأن هذا من التوسع في التعبير والكلام. قال لأن ما ذكرناه قاطع، يعني إيش الذي ذكره؟ أن الاستثناء إما إخراج ما يتناوله، أي اللفظ العام، أو ما يصلح أن يتناوله. قال لأن ما ذكرناه قاطع، وجواز استثناء أحد النقدين من الآخر عند بعضهم استحسان. الآن هذه يعني أشار إلى المسألة الثالثة، وهي أنه يجوز أن يكون الاستثناء من غير الجنس بشرط أن يكون جنسا قريبا، يعني مثل الدراهم والدنانير، الرجال والنساء، هذا جنس قريب، لكن الحمير والآدميين هذا ليس بجنس قريب. قام القوم إلا حمارا، فرجع القوم إلا بعيرا، وما أشبه ذلك. طيب قال قلنا يتعين حمله على المجاز والاتساع، لأن ما ذكرناه قاطع، وجواز استثناء أحد النقدين من الآخر عند بعضهم استحسان، وألا يكون مستغرقا إجماعا. وفي الأكثر والنص والنصف خلاف، واقتصر قوم على الأقل، وهو الصحيح من مذهبنا. طيب هذه مسألة، استثناء الكل لا يجوز باتفاق، واستثناء الأقل يجوز باتفاق. يعني عندي عشرة إلا عشرة هذا لا يجوز عند الكل، لا يجوز باتفاق أهل العلم أن تستثني الكل. عندي مئة إلا مئة، عندي عشرة إلا عشرة، والأقل تقول عندي عشرة إلا ثلاثة، عندي مئة إلا عشرة، هذا جائز باتفاق، هذا يجوز اتفاقا، لأنك إذا استثنيت الكل أبطلت، عدت على الكلام الذي أثبته بالإبطال، ويكون الكلام حينئذ لغوا لا فائدة منه. عند أن تقول عندي له مئة إلا مئة، طيب إيش الفائدة إذن؟ هذا إبطال ولغو في الكلام. طيب، واستثناء أقل من النصف كما سبق، يعني هو الأقل جائز بالاتفاق، واستثناء الأكثر الجمهور على صحته، جمهور العلماء على أنه يجوز أن تستثني الأكثر. عندي عشرة إلا ستة، عندي عشرة إلا سبعة، عندي عشرة إلا ثمانية، عندي عشرة إلا تسعة، يعني يكون عندك واحد، لكن عشرة إلا عشرة لا. فالجمهور على أنه يجوز أو يصح استثناء الأكثر، أنه يصح استثناء الأكثر. وكذلك أيضا يعني على صحة استثناء النصف، يعني إذا كانوا يقولون يجوز استثناء الأكثر فالنصف من باب، النصف من باب أولى، النصف من باب أولى حينئذ، لكن على الشروط السابقة فيما يتعلق بكون هذا الاستثناء الذي استثنيه لا بد أن يكون متصلا إما حقيقة وإما حكما. طيب يعني المسائل التي بعدها فيها شيء من الطول، فيها شيء أيضا من الخلاف، فنرجعها إن شاء الله إلى السلطان نكمل ما بقي.